نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فكما تعودنا أيها الإخوة، بين كل بضعة دروس يكون لنا لقاء مفتوح نتلقى فيه أسئلتكم حول ما مضى من مسائل أو ما أشكل عليكم من أبحاث أو فتاوى أو قضايا علمية، نتعاون فيها على البر والتقوى، ونتواصى حولها بالحق والصبر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن ينفع بنا وبكم، إنه سبحانه سميع مجيب. فمن عنده سؤال فليتفضل. شيخنا، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في نهايته قال: وحرم عليكم أشياء فلا تسألوا عنها. وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، فلا تبحثوا عنها. ما المقصود؟ ما هي الأشياء؟ البحث عن السؤال. المحرمات ظاهرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. وهناك بين الحلال والحرام نوعان آخران، أنواع شبهات وأنواع مسكوت عنها، تلحق بالحرام الصرف أو بالحلال الصرف، أو تلحق بالمشتبه. فالإنسان ما كان مسكوتا عنه وأشكل عليه، الأصل أن يكون تعامله معه بحكم الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما ما كان واضح الآن، مثلا تذهب إلى أي بقالة أو سوبر ماركت أو مول، تجد أنواعا كثيرة من الأطعمة ومن الحلويات ومن الفاكهة أو من المشروبات، هل أنت مطالب أن تسأل عن كل شيء من هذا بنفسه؟ أنا أقول الجواب لا، الأصل الحل، وهذا مما هو مسكوت عنه، ولا نستطيع أن نقول هذا شبهة، والأصل فيه الحل، سواء كان له أسماء معينة معروفة مشهورة، أو لم يكن هنالك أسماء معينة معلومة أو مشهورة. أما ما اشتبه عليك فقضية الاشتباه، بالمناسبة كثير من الناس لا يدرك معناها، الاشتباه قضية نسبية، قد يكون مشتبها عليك ما ليس مشتبها على غيرك، والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل الحديث، يعني صح الحديث حسن، أرجح الأقوال أن هذا الحديث حسن، وإن ضعفه بعض أهل العلم، لكن الحديث حسن، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال أو استفسار تفضل. مسألة الذهب مسألة خلافية بين أهل العلم، فيها عدة أقوال. أرجح الأقوال أن الذهب يزكى كيفما كان، سواء كان مدخرا أم للزينة أم لغير ذلك، فهو ذهب، يطلق عليه أنه ذهب. أما ما يقال عند بعض الفقهاء أن ما كان للزينة فهو غير داخل في ذلك الحكم، فنقول هذا غير صحيح ويحتاج إلى دليل خاص. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى المرأة تلبس ذهبا قال لها عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاته؟ لو كانت زكاته في العمر مرة كما يقول بعض العلماء كان قال لها: أأديت زكاته، لكن يقول أتؤدين، وأتؤدين فعل مضارع يفيد الاستمرارية. وهنالك أقوال أخرى، لكن ليست قوية ولا ظاهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية من حيث إثباتهم لأسماء الله وصفاته؟ الأشاعرة والماتريدية كلتاهما من الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة، وكلتاهما في باب الأسماء والصفات مؤولة ولا تثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى كمنهج عام. أما ممكن أن يكون هنالك خلاف في بعض الجزئيات في هذا الباب، أما جوانب أخرى فثمة خلاف فيما بينهم في جوانب أخرى من العقيدة، وكل وأكثر ذلك مخالف الكتاب والسنة. وهنالك كتاب للشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله، يعني لعله أجمع وأحسن كتاب ألف في هذا الزمان في بيان عقيدة الماتريدية، سما عداء الماتريدية للعقيدة السلفية، في 3 مجلدات، كل مجلد لعله يزيد على 600 صفحة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هنا سائل: هل من الممكن أن نقول عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مجتهد مطلق؟ وإن كان لا يطلق عليه أنه مجتهد مطلق، فهل هنالك من وصف بالمجتهد المطلق بعد الأئمة 4؟ إخواني، مصطلح المجتهد المطلق مصطلح علمي أطلقه علماء، ليس هو مصطلحا يعني موجودا في الكتاب أو السنة بحيث نعرفه تعريفا واحدا لا نغير فيه ولا نبدل. والمصطلحات الحادثة تختلف باختلاف الزمان والمكان، المصطلحات الحادثة تختلف بالزمان والمكان. الآن لفظ عالم في أيامنا هذه، هل هو مثل لفظ العالم في أيام الأئمة 4؟ الجواب قطعا لا، يعني أكاد أقول العالم اليوم كان أيام الأئمة 4 تلميذا من تلامذتهم رحمهم الله تعالى أجمعين. وكذلك عندما نقول مجتهد مطلق، لماذا قالوا مجتهد مطلق؟ قالوا مجتهد مطلق ليفرقوا بين المجتهد المطلق وبين المجتهد المقيد بالمذهب أو المتقيد بالمذهب. فالمجتهد المتقيد بالمذهب هذا يخالف المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب وإنما ينصر الدليل والحجة. فإذا فهمنا معنى المجتهد المطلق على هذا النسق أنه المجتهد الذي لا يرتبط بمذهب وإنما ينظر بحسب الأدلة والحجج والبراهين، فنقول لا شك ولا ريب أن مشايخنا جميعا رحمهم الله، ليس فقط الشيخ ابن عثيمين بل كذلك الشيخ ابن باز وكذلك شيخنا الشيخ الألباني رحم الله الجميع، كلهم لا شك ولا ريب مجتهدون مطلقون رحم الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ماذا يصنع من سبق بتكبيرة أو تكبيرتين من تكبيرات صلاة الجنازة؟ أرجح الأقوال أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما الحديث الذي ذكره ابن قدامة في المغني أنه ينتهي ويسلم، فهذا حديث أذكر تماما أني سألت عنه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فقال: هذا من أحاديث الفقهاء التي لا أصل لها، من أحاديث الفقهاء التي لا أصل لها، يعني لو بحثنا له عن تخريج لا نجد له تخريجا. وذكر الفقيه للحديث وإن استنبط منه ليس تصحيحا له، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أرجو التفصيل بين العبارتين الكفر بالعمل والكفر العملي. هذا سؤال جيد، لأن كثيرا من الناس حصل في أذانهم خلط قبيح، وقبيح جدا في معنى الكلمتين. أولا، مصطلح الكفر العملي مصطلح أطلقه عدد من أهل العلم على الكفر الأصغر، فيقولون الكفر الأصغر ويقولون الكفر العملي، فهذه محل تلك وتلك محل هذه. وإذا قلنا الكفر العملي فإننا لا نعني بها قط الكفر بالعمل، الكفر عكس الإيمان، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كذلك الكفر يكون بالقول يكون بالعمل يكون بالاعتقاد. عندما يقول عالم ما هذا من الكفر العملي الذي لا يكفر أو لا يخرج صاحبه من الإيمان، ماذا يقصد؟ يقصد الكفر الأصغر، لا يقصد الكفر بالعمل أو التكفير بالعمل. لذلك نحن دائما نقول يجب أن نشرح المصطلح العلمي الذي نتباحث فيه قبل أن نخوض فيه نفيا أو إثباتا، سلبا أو إيجابا. أما أن نأتي بمصطلح علمي ثم أنت تفهمه على وجه وأنا أفهمه على وجه آخر ثم نتناقش ونتناظر، هذا مثله مثل القول القائل سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربي. نحن نقول الكفر يقع بالقول ويقع بالاعتقاد ويقع بالعمل، لكن كلمة الكفر العملي من حيث هي مصطلح فإنها تدل أو تشير إلى معنى الكفر الأصغر غير المكفر. ومع ذلك نقول في هذا الزمن حيث اضطربت المصطلحات واختلفت لابد من توضيح كل لفظة يقولها القائل حتى تحمل على أحسن الوجوه المقصودة عنده، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول رجل لديه مال قام بتشغيله عند آخر وقد بلغ نصاب الزكاة، فكيف يكون إخراج الزكاة على هذا المال؟ يكون إخراج الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول بطبيعة الحال، ليس فقط النصاب، بالإضافة إلى شيء آخر وهو أن يكون النظر إلى قدر المال في ساعة إخراج الزكاة. أنت اشتغلت مثلا ب10,000 دينار، لما حال الحول صاروا 15، يكون الزكاة على ماذا؟ على 15. أنا سأفرض أنهم انتقصوا صاروا 5,000، يكون الزكاة على ماذا؟ على 5,000، وهكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حكم أهل الفترة؟ طبعا السائل كتبها بالطاء، أهل الفترة غير أهل الفترة، أهل الفطرة بالطاء غير أهل الفترة. وإذا كان يقصد أهل الفترة بالتاء فحكمه غير ما يقصد أهل الفطرة بالطاء، وأنا أظن أنه يقصد أهل الفترة بالتاء. أهل الفترة أرجح الأقوال أنهم يحتجون إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة من ضمن الأصناف الأربعة، كما صح في الحديث الذي أورد الإمام ابن كثير كثيرا من طرقه في تفسيره عند تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فذكر الروايات المتكاثرة التي فيها أن أربعة يحتجون إلى الله يوم القيامة، فذكر منها قال ورجل من أهل الفترة قال رب ما أتاني من نذير، فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا ليقيم عليهم الحجة سبحانه وتعالى بهذا الرسول، فمن أجابه فهو من أهل الجنة ومن عصاه وخالفه فهو من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم. يقول ما حكم من جامع زوجته وهي حائض؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. إيش نوع هذا الكفر؟ كفر أصغر الذي هو كفر عملي على قول. أنا الحقيقة أتجنب منذ سنوات أن أطلق لفظ الكفر العملي على الكفر الأصغر مع أنه جائز وأطلقه علماء وأئمة، لكن من باب تحرير المصطلحات وتوضيحها وإبانتها. فهذا باتفاق علماء أهل السنة، من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد، أنه كفر أصغر ليس بالكفر المخرج من الملة. ومثله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب أن هذا من الكفر الأصغر الذي هو من الكبائر والعياذ بالله. لكن هنالك مسألتان، المسألة الأولى أن من ابتلي بهذا الفعل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يندم على ما فرط فيه بجنب الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن عليه كفارة، وهذه الكفارة إما أن تكون دينارا ذهبيا إذا كان الدم كثيرا، وإما أن تكون نصف دينار إذا كان الدم في آخره، بمعنى أنه قليل وشحيح. هذا ما ورد عن ابن عباس في شرح هذه المسألة وأدلتها. نعم، هو كفر أصغر لا شك ولا ريب. الأحاديث الثلاثة وغيرها كثير، حديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه كلها كفر أصغر. أما الذي أتى عرافا فصدقه وغير هؤلاء، إذا أقيمت الحجة عليه من أهل العلم وكابرها وجحدها، فهنا ينتقل من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأخ يسأل عن حكم والدي النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء أنا أقول أنا أنصح أن لا تبحث هذه المسألة، ولأن كثيرا من الناس لا يستوعبونها ولا يستوعبون آثارها، وهذه من المسائل التي يحق لنا أن نقول فيها ما قاله ذلك الصحابي. لا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأنا أرى أن هذه المسألة مسكوت عنها في المجالس العامة، وإذا أراد طالب علم أن يسأل عنها فيسأل في المجلس الخاص. تفضل. يسأل عنه الصاغة وأهل الجواهر، أما أنا لا أعرف، والله تعالى أعلم. يقول قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل يستطيع الإنسان أن يحكم على نفسه أنه من أهل الخير أو غير ذلك؟ طبعا، لكن أن تحكم على نفسك بما يكون عونا لك على مزيد من الطاعة، لا أن تحكم على نفسك من باب التزكية لها. ربنا يقول ولا تزكوا أنفسكم، هذه التزكية التي هي المدح والثناء، ومع ذلك هنالك تزكية مأمور بها، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. فنحن ما نهينا عن أن نزكي أنفسنا، بمعنى أن نمدحها ونثني عليها، وأمرنا أن نسيء الظن بأنفسنا وأن نحسن الظن بربنا. قد يظن بعض الناس أن هذه الأحكام فيها شيء من التضارب، الجواب لا. الإنسان يسيء الظن بنفسه لأنه بحاجة إلى ربه، لأنه بحاجة إلى تثبيت مولاه له، وبحاجة إلى ثباته على طاعة الله، وهذا كله ليس له إلا بتوفيق ربه، وهو المطلوب، وهو الحالة هذه منه. المطلوب الثاني وهو أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما بعض الناس إذا أساء الظن بنفسه إساءة مطلقة دون حسن الظن برب العالمين، فإن هذا قد يكون سببا مقعدا له عن الطاعة، وكاسرا له عن الخير وأعمال أهل الخير، وهذا لا يجوز. نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات. يقول هل ثبت في السنة أن زوجة العزيز اسمها زليخة؟ وإن ذكر هذا في الإسرائيليات هل نأخذ به؟ أما أنه في السنة المشرفة فأنا الآن لا أذكر حديثا صحيحا في هذا المعنى. أما أنه من الإسرائيليات فهذا هو المشهور، وهذا هو المذكور في كتب التاريخ والروايات الإسرائيلية، ونحن مأمورون في هذه الروايات أن لا نردها. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وبخاصة أن هذا يعني مما لا يؤثر في أصل القصة، فضلا عن تنبني عليه أحكام أو ما أشبه ذلك. ومع ذلك أنا أقول عرفنا أن اسم زوجته زليخة أو غير زليخة، ماذا يقدم لنا هذا أو يؤخر في القصة؟ لو كان ذكر الاسم مقصودا بذاته ويعني مترتبا عليه شيء من الخير لكان ذكره هو الأصل، وما كان ربك نسيا. فلما لم يكن ذلك كذلك، نحن نكتفي بالنص القرآني أو بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما هي السلفية الجامية؟ أولا، الجامية بعض الجهلة خلطوا بينها وبين الجهمية. الجهمية شيء والجامية شيء آخر. أما الجهمية فهي العقيدة التي بنيت على مذهب الجهم بن صفوان، وهي قائمة على تعطيل صفات الرب جل وعلا وإنكار أنه في السماء إله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. أما الجامية فهي نسبة غير شرعية لعالم من علماء أهل السنة المعتبرين، وهو الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، من كبار علماء المدينة النبوية المشرفة. توفي قبل 20 عاما أو نحو ذلك، وهو من علماء العقيدة المختصين بها والمسددين فيها رحمه الله تعالى. لماذا أطلقت كلمة الجامية؟ في حرب الخليج، وهو حرب احتلال الكويت، العراق للكويت، قام بعض الدعاة ممن أطلق عليهم في ذلك الحين دعاة الصحوة بمخالفة أئمة العلم في تلك البلاد، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وسائر المشايخ، وخالفوهم في فتاواهم وثوروا الناس وأثروهم، فكان من أوائل الواقفين في وجه هذه الفئة هو الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، ورد عليهم وعمل محاضرات. وأنا في ظني أن ردوده عليهم ومحاضراته في نقد كلامهم كانت قليلة ليست كثيرة، لكنه كان الأكثر الأشهر عفوا كان الأشهر ولعله كان الأول أو من الأوائل الذين أبدوا هذا الأمر. فصار كل من يرد على هؤلاء الدعاء أو أمثالهم يطلق عليه أنه جامي، حتى ولو لم يرى الشيخ الجامي ولا يعرف أنه الشيخ الجامي ولا يدري ما هي الجامية، إذا وجد شيء اسمه جامية وليس يوجد. ثم تطور الاصطلاح، وهو اصطلاح أصلا كما قلنا اصطلاح غير صحيح، اصطلاح فاسد. الآن مصطلح الجامية انتقل إلى شيء آخر، وهو المدرسة الموجودة الآن فيها غلو في باب التجريح وغلو في باب النقد. يعني الطريقة التي سلكها علماؤنا وأمتنا النقد العلمي، كما كان يقول شيخنا الشيخ الألباني: قل كلمتك وامشي. ليس النقد بالتربص والترصد والمتابعة والملاحقة، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هذه أمور رأيناها منذ نحو 10 سنوات وقد جدت واستجدت بعد وفاة مشايخنا وعلمائنا الكبار رحمهم الله تعالى. الآن هؤلاء أطلق عليهم أنهم جامية، وبعضهم يطلق عليهم أنهم مداخلة. نحن ضد التلقيب، ولا تنابزوا بالألقاب، وإن كان هؤلاء أنفسهم الملقبون بالتلقيب الذي لا نرضاه لقبوا غيرهم أيضا ألقابا بغير وجه وبغير دليل وبغير حق. نحن كما أننا لا نرضى أن يلقب أولئك بهذه الألقاب، كذلك لا نرضى أن يلقب هؤلاء غيرهم ممن خالفوهم بهذه الألقاب وأشباهها وأشكالها، مع التركيز على أننا كما أننا ضد هذا التلقيب من وإلى، نحن كذلك ضد الغلو في الجرح والغلو في التجريح والتضليل، وقاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وقاعدة الإلزام بما اختلف فيه من مسائل العلم والاجتهاد، وهي الأمور التي وللأسف الشديد انتشرت اليوم بين فئة قلت أو كثرت في هذا الزمان وفي كثير من البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: هل حلق شعر الرأس على الشفرة من السنة؟ وهل هنالك حديث تبين ذلك؟ هذا سؤال مبهم. هل شعر الرأس تقصد شعر الغلام؟ هل تقصد الشعر مطلقا؟ هل تقصد الشعر في التحلل من العمرة أو الحج؟ ومع ذلك نجيب على الجميع. أولا، لفظ الحلق إذا أطلق لا يراد به إلا استعمال الموسى اللي بنسميه إحنا الشفرة أو الموس، في اللغة العربية يسمى الموسى. فسواء شفرة أو موسى، وشفرة بالمناسبة كلمة فصيحة، كلمة فصيحة، فليحد أحدكم شفرته. هذا نقول هو الحلق، ما دون ذلك لا يسمى حلقا، حتى لو كان في الماكينات يعني التي لا تستأصل الشعرة من جذرها. فإذا وجدت ماكينة تستأصل الشعرة من جذرها كالشفرة والموسى، فالحكم حينئذ على النتيجة والأثر، ليس على مجرد الاسم والمصطلح. وهذا أقول أنا باختصار، حلق الرأس يكون في التحلل من العمرة، في التحلل من الحج، يكون في حلق رأس الصبي في يوم السابع. أما اتخاذ الحلق شعارا فهذا من سيما الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، فهي من سيما الخوارج. وإن كنا رأينا كثيرا من خوارج هذا الزمان عكسوا فصارت سيماهم إطالة الشعور، نحن لا مع هذا ولا مع ذاك، لا نهرب من التحليق بأن نطيل شعورنا ليكون ذلك مميزا لنا عن غيرنا، هذا باطل وذاك باطل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يربي شعره أو يطلق شعره كان يستره، لا يظهره من هنا ومن هنا وبطريقة وبأخرى كما نرى اليوم، صار أشبه بالاستعراض وللأسف الشديد. لذلك القضية فيها نوع من الدقة، أرجو التنبه لها. يقول: هل من شهد أن لا إله إلا الله وهم ممن يسمون بالموحدين يدخلون الجنة ولو بعد حين؟ اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. لكن هذه لا إله إلا الله التي يعلم الله بها أن قائلها قالها صدقا من قلبه، لأن الروايات يوضح بعضها بعضا، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها أو صادقا بها من قلبه، عدة روايات، فليس مجرد القول، ليس مجرد القول، وإلا فقد يقول هذا القول نفسه بعض الكفار اليوم. الآن ممكن واحد يكون عنده جار نصراني في خضم النقاش يقول وحد الله، يقول لا إله إلا الله، هل هذه كتلك؟ الجواب لا، لا إله إلا الله التي تعصم المؤمن هي لا إله إلا الله التي لها حقيقة ولها معنى ولها أثر. وإن كنا في الدنيا لا نستطيع أن نحكم على البواطن، فالذي يحكم على البواطن هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا نستطيع في الدنيا إلا أن نقول كلمة لا إله إلا الله تعصم صاحبها، طبعا إلا بحقها كما ورد في النصوص، القتل والمبدل لدينه والزاني المحصن، عدة أحاديث واردة في هذا الأمر. هؤلاء يقتلون ومع ذلك يقتلون حدا ولا يقتلون ردة، فهم وإن كانوا على ما كانوا عليه فإنهم لا يحاكمون أو لا يحكم عليهم بأنهم كفار، بأنهم مرتدون عن الإسلام. أما حقائق هذه الكلمة في النفوس لا يعلمها إلا الله. نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق على صدورهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعلمه إلا الله. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتله، قتل ذلك الكافر الذي رفع سيفه عليه، فلما رأى ذلك الكافر السيف قال لا إله إلا الله فقتله. لما فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال أسامة مدافعا عن نفسه: يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا، يعني هربا من السيف القتال. ف فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من لك بلا إله إلا الله تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها. فأثبت له الإيمان الظاهر والباطن بهذه الكلمة. طبعا نحن لا نستطيع أن نسترسل بهذه الرواية على كل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه ربه علم أن هذا القائل صدق في هذه الكلمة وأنها تنفعه في الآخرة، وإن لم تكن سبب نجاة له في دنياه بسبب صنيع أسامة به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم تفضل. بارك الله فيك. الدول الاتحاد السوفيتي هناك مسلمون ينطقون بالشهادة ولا يعرفون معناها أبدا، هل هو ينفع لهم؟ الأخ يقول هنالك في بعض البلاد غير الإسلامية من ينطقون بالشهادة ولا يعرفون معناها. أنا أسأل، هل هؤلاء من أبوين مسلمين؟ إذا كانوا من أبوين مسلمين فهما في الظاهر أو فهم في الظاهر في حكم المسلمين ونتعامل معهم بحكم المسلمين، وإذا ماتوا ندفنهم في مقابر المسلمين، أما حقيقة الحكم عليهم يوم القيامة فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: مشروع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو من فضيلتكم توضيح ما يدور حول هذا المشروع مع بيان حكمه. هذا السؤال سئلت عنه على الملأ غير مرة، وكان جوابي مختصرا ولن أزيد عن اختصاره. أقول: هذا مشروع أراد به صاحبه أن يقدم شيئا يظنه خيرا ويراه صوابا وعلما وتعليما، اختلفت أنظار أهل العلم فيه، فمنهم من يقول هذا خير وحق وهدى، ومنهم من يقول هذا باطل وضلال وباب إلى الشرك. وأكثر العلماء المختلفين هم من علماء المملكة العربية السعودية، وهم فيما نعلم أفضل من هو منتسب إلى العلم في هذا الزمان، ولا نزكيهم على الله. الحري بهؤلاء أهل العلم أن يجتمعوا فيما بينهم ليضعوا حدا لهذا الخلاف، إما أن يتفقوا على أنه صواب، وإما أن يتفقوا على أنه خطأ، وإما أن يكونوا مسألة خلافية يسع فيها الخلاف وكل له اجتهاده، ولا رابع لهذا الأمر. أما أن يستمر هذا الخلاف بالتضليل والتجهيل وغير ذلك من القال والقيل فهذا لا ينبغي. ولا نمنع أن ننظر إلى المسألة كأية مسألة علمية، أن تذكر فيها أدلتك وحججك بأدب العلم وبيناته وبراهينه، أما أن نجعل ذلك سبيلا للطعن والتجريح والمسألة قال بها علماء وإن خالفهم آخرون، هكذا مسائل العلم الاجتهادية كلها، هنالك من يقول بهذا القول وهنالك من يقول بخلافه. ولا نعلم من أهل العلم من بدع أخاه في مسائل الاجتهاد أو ضلله أو حكم عليه بإحكام مخالفة للشرع أو الواقع. بل أنا أقول ها هم العلماء قريب بعضهم من بعض في المملكة العربية السعودية، لا نعلم أن هذا العالم وهو يعلم أن أخاه يفتي بهذا المشروع بالجواز أو المنع أنه ضلله أو بدعه أو أخرجه من الملة أو أخرجه من السنة أو أثبت له الجهل في الدين. القضية لا تعد أن تكون قولا بخطأ أو صواب، ولا نزيد على ذلك. أما أن تكون مسألة خلافية بين أهل العلم الكبار ثم تحل بقول واحد لو كان منهم أو دونهم، فهذا لا يعلم في تاريخ العلم ولا يعلم في سيرة أهل العلم. لا يزال أهل العلم يخالف بعضهم بعضا، وليس ثمة من مسيطر على هذا الخلاف إلا الحجة والدليل، أما محض الأقاويل فلا وألف لا. لا يعني هذا السؤال جيد، لأن بعض الناس قد لا يعرفون ما هو المسؤول عنه. أقول هنالك مشروع علمي تعليمي أقامه بعض الدكاترة الشرعيين في مكة، وهو عبارة عن مجمع علمي أراد فيه توضيح السيرة النبوية، والموضوع ممكن أن يكون في حوالي 12 مدخلا أو 12 قاعة. القاعة الأولى تتكلم عن الدين والإيمان والتوحيد، القاعة الثانية تتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونشأته، القاعة الثالثة تتكلم عن صحابته، القاعة الرابعة تتكلم عن نسائه وأزواجه ولبيته، وهكذا كلها أدلة علمية، قال الله قال الرسول، طبعا بتكنولوجيا حديثة وبتوضيحات وما أشبه ذلك. هنالك قاعة أخيرة، قاعة الوسائل التعليمية، يعني الآن لو أننا سألنا أحدا ما هي العنزة التي كان رسول الله يصلي إليها، أنا متأكد أن الأكثر لن يعرفوا. ما هي المدرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذها؟ كيف كانت خوذة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان درعه؟ فهذا الرجل باجتهاد، سواء أخطأ أم أصاب، هذا رجعنا إلى أصل الجواب، أتى بعصا بشكل معين، قال هذه أقرب ما تكون إلى المدرة، هذه أقرب ما تكون للعنزة، هذا أقرب ما يكون إلى الصاع النبوي، هذا أقرب ما يكون إلى الدرع، هذا أقرب ما يكون إلى كذا. ليست هي آثارا وليست هي أشياء يتبرك بها، هي نماذج ووسائل تعليمية نستطيع أن نقول في النهاية عنها made in China، فليس هي مما يتبرك به، وليس هي مما يعظم، وليس هي مما يتخذ من دون الله شركا أو عبادة أو ما أشبه، هي وسائل إيضاح تعليمية. حتى الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر بعض هذه الوسائل رسمها رسما، قال هذه صورتها. الآن يعني رأى أن هذه الصورة إذا ترجمت لتكون يعني وسيلة تعليمية كما يقولون في لغة العصر، ما المانع منها؟ ومع ذلك أنا أقول هذا جزء من 12 جزءا من المشروع، وليس هو الجزء الأهم. الجزء الأهم السيرة وسردها بطريقة يعني أولا مرصوصة هكذا، ثانيا ستكون كتبا، وسيزيد هذا المشروع وسيطبع هذا المشروع المنفتح هكذا على الجدران وعلى اللوحات، ليكون في أكثر من 100 مجلد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول هذا دعاية وإعلانا له، ما شاء الله عنده دعاية وإعلان وموظفون وخير مني وأكثر مني، ولكن أنا أقول ما رأيته وما علمته. الصواب والخطأ يرجع إلى القضية التي ذكرناها، على أهل العلم المختلفين أن يلتئموا وأن يجتمعوا وأن يقولوا حكمهم، بدلا أن يبقى هذا الخلاف وأن يظل هذا الاختلاف ليكون سببا في تمزيق كلمة أهل السنة وتفتيت شملهم وجمعهم. نعم. يقول ورد في بعض الأحاديث أن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرتب أحوال الجيش في صلاته، فكيف نجمع بين هذا الحديث والخشوع في الصلاة؟ لا تعارض يا إخواني، لأن المسلم إذا كان في مرتبة عمر وفي لحظة يكون فيها جهاد، فإن ذهنه كقائد وخليفة لابد أن ينشغل في هذا الأمر، وهذا لا يعني أن انشغاله استولى على صلاته كلها، لكن قد تتزاحم الأفكار في لحظة من اللحظات. وإلا أنا أسأل سؤالا، ما فائدة صلاة الخوف وما رابطها مع الخشوع؟ ما فائدة صلاة المسايفة ورابطها مع الخشوع؟ الجواب بالعكس، أننا خففنا من ذلك، خففنا من صلاة الفريضة المعتادة لتكون صلاة خوف، خففنا من فريضة صلاة الخوف لتكون صلاة مسايفة. لماذا؟ لأن القلب قد لا يجتمع فيه هذان المعنيان العظيمان، وكذلك الأمر بالنسبة لسيدنا عمر رضي الله عن عمر. يقول هل ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى جنازة وعندما علم أنها ليهودي قال إنها نفس قد خرجت؟ نقول نعم، ولكن هذا حكم منسوخ، هذا حكم منسوخ، فقد جاءت السنة لتنسخ حكم الوقوف للجنازة إذا مرت سواء كانت جنازة مسلم أو يهودي. نعم، نحن قلنا منسوخ، إذا كان منسوخا الحكم المنسوخ لا يعمل به. يقول رجل يأخذ مال يحول راتبه إلى البنك ويأخذه منه، هل في ذلك شيء؟ إذا كان ذلك يعني رغم أنفه وليس باستطاعته فأرجو أن لا بأس في ذلك إن شاء الله. يقول أصبحنا نرى الأشلاء والقتل في إخواننا، وحتى صرنا لا نحرك ساكنا ولا نحدث أنفسنا بنصرتهم، فهل من كان حاله كذلك مؤاخذ؟ إخواني، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا الجهاد على عظمته ومكانته ليس هو كالحج، الحج ركن من أركان الإسلام، بينما الجهاد واجب من واجباته. وكما أن الجهاد له شروط، كما أن الحج له شروطه وأركانه وواجباته، كذلك الجهاد له شروطه وواجباته وأركانه. ما دام لم تقع عليك هذه الشروط أو لم تثبت لديك هذه الشروط ولا الواجبات ولا الأركان فلست بمؤاخذ، لكن إياك أن تجعل نفسك تسكت عن الحديث في أو عن التحدث في الجهاد رفعا لكلمة التوحيد وانتصارا لإخوانك في الله، لكن لا تجعل العاطفة هي التي تحركك، لا تجعل الحماسات الجوفاء هي التي تثورك، وإنما ليكن ذلك كله منك مبنيا على الحجة والدليل والاشتراط الشرعي بأصوله الشرعية. يقول هنالك من يحتج بأن ابن حجر السبكي أباح عيد المولد النبوي، نقول قد حرمه غيرهما، فالمسألة التي يختلف فيها أهل العلم يرجح فيها بالدليل والحجة. أما أن نستدل على الإباحة المطلقة بأن نقول أباحه فلان نقول حرمه فلان، فكان ماذا؟ هل هذا يخرجنا عما نحن فيه من العلم؟ هل هذا يخرجنا عن أن نكون محكمين للدليل والحجة والبرهان من قبل ومن بعد؟ أن نقول أباحه فلان ومنعه فلان هذا يستطيعه كل أحد، لكن الذي لا يستطيعه كل أحد إقامة الحجة على هذا القول وإقامة الدليل والبينة على هذا القول. ومسألة المولد النبوي والاحتفال به أنا أقول هي أشبه ما تكون اليوم بمسألة الاحتفال بعيد الأم وما أشبه. ينسى الكثيرون تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه والتأسي به والقدوة فيه إلا في يوم واحد يعظمونه ويقيمون له الاحتفالات والمآثر وما أشبه، بينما المسلم السني الصحيح هو الذي يتمثل قولا وعملا، قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ليكون عمله وقوله وسكناته وحركاته كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا في اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به. أما أن ننساه أو نتناساه طيلة السنة ليكون له في ذلك يوم واحد، أما أن نتناسى أمهاتنا طيلة العام لنذكرها في يوم واحد أو نتذكرها في هدية حقيرة مهما كان ثمنها عالية في يوم واحد، هذا يدل على ضعف النفوس وعلى هوى في القلوب والعياذ بالله. وهنالك كتاب ألفه الشيخ إسماعيل أنصاري بعنوان القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، هو أحسن كتاب ألف في بيان هذه المسألة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.